والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث ولا أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب كما في تفسير الثعلبي والواحد والمقبول وأمثالها، وهو قليل في تفسير السلف وما نقل عن بعض الصحابة مثل صحيح. معلش، وهو قليل في تفسير السلف، وقف لأنه ما بعدها جملة مستأنفة بس حتى تكون الصورة واضحة. كذلك إذا جاءك من بعض التابعين نقطة أيضا. نعم. وهو قليل في تفسير السلف وما نقل عن بعض الصحابة بدون صحيح فالنفس إليه أسلم مما نقل عن بعض التابعين. طيب، إذن الآن الشيخ يقول المعتبر في قبول الخبر هو إيش؟ إجماع أهل الحديث. فقول أهل الحديث في قبوله أو عدم قبوله يقول هو المعتبر عندنا. جميل. ولذلك نجد أن ابن أبي حاتم وهو من كبار علماء الجرح والتعديل ومع ذلك ألف كتابه التفسير وذكر له مقدمة جميلة وبين فيها علاقة الرواية بالتفسير في ذلك، ولذلك نجد أنه يروي مثل هذه الروايات التي قد يكون فيها ضعف وقد تكون من المراسي. يقول وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. فقد جعلوا هناك يعني جعل علماء الحديث لهذا معايير بحيث يعرفون ما هو المقبول منها وما هو المردود. طيب، ما الذي يعني إن صح التعبير دخل علينا في قضية كثير من هذه الأخبار؟ قال كما في تفسير الثعلبي. تفسير الثعلبي اللي هو الكشف والبيان كما ذكرت لكم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن جمع، فجمع صحف التفسير كلها تقريبا التي تروى في زمانه، وجمع معها كتب معاني القرآن التي تروى في زمانه مثل معاني القرآن للأخفش والنحاس والفراء، فهمتم؟ وجمع معها تفسير ابن جرير الطبري، وجمع معها صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها. فجمع هذا الجمع جعله يقع في مشكلة مثل ما ذكر عنه شيخ الإسلام فقال هو حاطب لين. هو من أهل السنة والجماعة لا خلاف في اعتقادي، لكنه حاطب لين، ينقل كل ما وجد. فهذه التي وجدها ونقلها منها كتب صحيحة لا خلاف فيها، مثل مثلا تفسير ابن جرير الطبري أو كذلك مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو معاني القرآن للفرة مثلا، فهو صحيح إلى صاحبه. ومنها تفاسير اتفق العلماء على تركها، فهمتم؟ مثل تفسير عطية العوفي مثلا أو تفسير الكلبي الذي يرويه عن ابن عباس أو غيره. فإذا هناك تفاسير نقلها وهي مشكلة، وهناك تفاسير نقلها وهي صحيحة. هذا الخلط الذي خلطه في الكتاب جعلنا ما نستطيع نستفيد من الكتاب، وإنما نحتاج إلى نوع من نقد تلك المرويات الموجودة فيه. فما أستطيع أقول لك والله خلاص هذه الرواية موجودة في الكشف البيان للثعلبي إذن هي صحيحة، لا، فهمتم؟ بخلاف ما لو قلت لي هذه الرواية موجودة عند ابن جرير الطبري، ففي فرق بين هذا وهذا. أو كذلك مثلا عند ابن أبي حاتم، على الأقل أنا أعرف أن هذا رأي ابن أبي حاتم، جميل، لكن الثعلبي ما أستطيع أن أقول أن هذا رأيه لأنه جمع كما ذكرت لكم وخلط هذا الخليط، وخلط أيضا هذه الأسانيد وإن كان ذكر الأسانيد في أول كتابه رحمه الله. الواحد تلميذه عالم باللغة العربية وقوي فيها لكن ليس عالما بالحديث، ولذلك وقع في كثير من الإشكالات التي وقعت في تفسير الثعلبي. ولذلك ابن تيمية يقول والواحدي أبصر منه بالعربية، يعني الواحدي معتبر في قضية جانب اللغة. والواحدي له ثلاث تفاسير كما تعرفون، البسيط والوسيط والوجيز، وكلها مطبوعة الثلاثة، الأول في 25 مجلد والثاني تقريبا في 4 مجلدات أو 5 مجلدات والثالث في مجلدين. كذلك أيضا الزمخشري، الزمخشري ليس من أهل الحديث وإنما هو أيضا من أهل اللغة مثل الواحدي، وأخذ تلك المرويات كلها عن الثعلبي كما هي، وزادها سوءا أنه فرقها في الكتاب. فمثلا حديث أبي الذي يروى في فضائل سور القرآن سورة سورة، الثعلبي ذكره مرة واحدة، هو ذكره في كل سورة، فرقه على سور القرآن كلها من أول القرآن إلى آخر القرآن، ويذكر هذا الحديث في فضلها في آخر كل سورة وليس في أولها. ويعني غيرهم ممن وقع في يعني هذه المشكلة. كذلك أيضا الرازي وقع في نفس المشكلة لأنه نقل هذه الأخبار أيضا كاملة كلها كما هي عن الثعلبي، قال وهو قليل في تفسير السلف. يعني ما هو القليل في تفسير السلف؟ الكذب، الكذب، فهمتم؟ إيه؟ ما يعلم أنه كذب، قال هذا قليل جدا في تفسير السلف. قال وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن. هذا المعيار الذي ذكرت لكم قبل قليل، إنه يريد يقول لكم إن العمدة عندنا هو تفسير الصحابة، واضح؟ مما نقل عن بعض التابعين، وما نقل عن التابعين أسكن مما نقل عن من بعدهم، وما نقل عن أتباع التابعين هو أسكن مما نقل عن أئمة اللغة في القرن الثالث فمن بعدهم، واضح؟ لماذا نقول أسكن وأقوى؟ ها؟ نفس الفضائل الثلاثة اللي ذكرناها لكم في تفسير السلف، أيوة، أنهم عاصروا التنزيل الصحابة، وأنهم أهل لغة، وأنهم شهد الله عز وجل لهم بالفضل والخيرية والعلم، وأنهم ماذا؟ ها؟ أكثر أمانة وديانة، أنهم أكثر أمانة وديانة حتى في مسائل النقل. طيب تفضل الشيخ. هذه مسألة أخرى من مسائل أصول التفسير، وهي مسألة الإسرائيليات في التفسير. الإسرائيليات في التفسير المقصود بها ما يروى عن بني إسرائيل مما يذكرون أنه في كتبهم من التوراة والإنجيل، وليس المقصود به هو أخبار بني إسرائيل كما يعرف به بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من قصص بني إسرائيل كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الصحيح كتب الحديث الصحيحة والمسندة، فإن أخبار بني إسرائيل منها ما ذكر في القرآن أيضا ومنها ما ذكر في الحديث كما ذكرت لكم، فهل هذه تعتبر إسرائيليات؟ لا، ولا يجوز أن ننسبها على أنها إسرائيليات، بل هي أخبار صحيحة يقينية حتى لو كذبها بنو إسرائيل كلهم. لماذا؟ لأنها جاءتنا عن الصادق المصدوق، جاءتنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا الله عز وجل بها، مثل مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، مهما أنكروا نحن لن نصدقهم فيما أنكروا، لأن الله عز وجل أخبرنا أنهم قالوا ذلك، أليس كذلك؟ أي، فإذا عندنا أخبار إسرائيلية، يعني أخبار عن بني إسرائيل ذكرها الله، وعندنا أخبار عن بني إسرائيل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة الرجل الذي ركب البقرة مثلا وغيرها، فعندنا أخبار كثيرة عن بني إسرائيل، لكن المقصود بها هنا هي ما يروى في تفسير القرآن مما يذكره إيش؟ مسلمة أهل الكتاب عما يجدونه في التوراة والإنجيل، عما يجدونه في التوراة والإنجيل. وأفضل تقسيم فيها وما قسمه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره وذكره الشيخ هنا، هي أنها ثلاثة أقسام، هي أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول شيء جاء القرآن والسنة بتصديقه، فإذا هذا نصدقه لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وشيء جاء القرآن والسنة بتكذيبه فهذا كذب، ما عندنا فيه مشكلة ولا عندنا فيه مجاملة. ما الذي بقي؟ بقي عندنا تفصيلات، تفصيلات غالب أنها تفصيلات ليست مما في القرآن والسنة وليست كذبا، يعني لا، ليس عندنا دليل على أنها كذب وليس عندنا دليل على أنها صحيحة، مثل مثلا عدد أهل الكهف كم، من أي قبيلة كانوا، ما هي أسماؤهم، ما اسم الملك الذي اضطهدهم، وما اسم الملك الذي يعني أحياهم الله عز وجل في زمانه، ما لون كلبهم، من أي أنواع الكلاب هو مثلا، فهذه تفصيلات يذكرون أنهم أن شيئا منها مذكورا في التوراة أو الإنجيل لا إشكال عندنا، فهذا هو الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإشكال عندنا الآن هو تعامل الناس مع هذه الأخبار الإسرائيلية، صار في نوع من التشنج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرخص، وأنت تأتي تقول لا ممنوع حرام ما يجوز، مو صحيح هذا الكلام، واضح؟ يعني كأنك أنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شيء فيه مفسدة، وهذا ما يمكن، ما يمكن ولا يجوز عقلا. وغالب هؤلاء تأثروا بالمدرسة العقلية، وغالب هؤلاء تأثروا بالمدرسة العقلية. وهناك من يتساهل ويذكر روايات ويذكر نصوص من الإنجيل ومن التوراة كثيرة، ربما أحيانا لا علاقة لها أصلا بالآية، فهذا أيضا مفرط وخطأ لا أشكال فيه. لكن يبقى بعد ذلك عندنا مثل ما ذكرنا ما هو مأذون فيه. لماذا؟ لأن النفس تنبسط وتأنس لذكر التفصيلات، تأنس وتنبسط لذكر تلك التفصيلات. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كان كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يسألون كعبا، كعب الأحبار وهو من التابعين، ماذا عندكم في التوراة عن هذه المسألة؟ ليس من باب أنهم يريدون أن يصدقوها ويكذبوه، لكن النفوس تتشوق أحيانا لمعرفة بعض التفصيلات، لمعرفة بعض التفصيلات. فإذا نكون على هذا المقياس، وأفضل حقيقة من طبق هذا المقياس هو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وأيضا الشيخ السعدي رحمه الله يعني أيضا، وإن كان يعني وقع الإشكال عنده في سورة صاد، لكن عموما وابن كثير وقع عنده الإشكال في سورة في قصة طالوت وجالوت، كذلك أيضا في قصة هاروت وماروت، لكن على العموم يعني خطأ العالم الجليل مثل هذا في موضع أو موضعين يعني لا يعتبر عيبا، بخلاف مثلا ما سار عليه في عموم تفسيره. نعم إن شاء الله. الشيخ هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى اللي هي قضية كيف يقع الخطأ في الاستدلال، وذكر هذا سابقا يعني مثل ما حصل للسلمي في حقائق التفسير وغيره، يذكر معاني صحيحة، المعنى من حيث هو صحيح لكن لا تعلق له بالآية، وهذا غالبا كما ذكرت لكم إنما سببه هو إهمال اللغة، هو إهمال اللغة، أو أنهم حملوا ألفاظ القرآن الكريم على معاني هم يريدونها، وهذا مثل ما فعل المعتزلة أو مثل ما يفعل الرافضة وغيرهم، وهذا لا شك أنه كله خطأ في الدليل. ثم ذكر بعد ذلك أنه تبعهم كثير من المتفقهة لضعف أثار النبوة، يعني لقلة أخذهم بالسنة، لقلة أخذهم بالسنة، وهذا لا شك أنه سبب للوقوع في الخطأ. ولذلك نقول يا إخوة يعني من المهم جدا الإنسان يعتني بكتب التفسير التي تعنى بالرواية، لماذا؟ لأنها أقل في الأخطاء. ولذلك تلاحظون أن الأحكام التي يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وقوته، إلا أن تلك الأحكام التي يذكرها قوية، لماذا؟ لأنها مليئة بآثار الصحابة والتابعين، مليئة بآثار الصحابة والتابعين. ولذلك تجدون أن الكتب المعتبرة عند أهل العلم مثلا مثل المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو بدائع الصنائع الكساني أو غيرها، تجدون أنها مليئة بالآثار، مليئة بالآثار، فيذكرون تلك الآثار التي يستدلون بها على تلك الأحكام، لماذا؟ لأنهم اعتنوا بها واهتموا بها. أما الذين اشتغلوا فقط بمجرد الأقيسة العقلية أو بمجرد كما يقولون تفريعات الأحكام بعضها على بعض، وأيضا يعني مثل ما نسميه يعني ما يتوقعونه أو ما كانوا يسمونه الفنقلة، فإن قيل كذا قلنا كذا وإن قيل كذا قلنا كذا، فهؤلاء في الغالب أنهم تضعف عندهم الآثار ولذلك يقعون في الخطأ كثيرا. ثم ذكر الشيخ أنواع من الاختلاف يكون صاحبها معذورا، يكون صاحبها معذورا في خطئه، ولكن أيضا نحن يجب أن نصح التعبير ننظر إليها ونعتبرها. فيقول أحيانا خفاء الدليل، خفاء الدليل يكون يعني مثلا العالم قال قولا في تفسير الآية لأنه خفي عليه الدليل الآخر، خفي عليه الدليل الآخر فلم يلحظه، أو أنه لم يخف عليه وذكر هذا الدليل في موضع آخر ولكنه ذهل عنه في هذا الموطن، ذهل عنه في هذا الموطن. وأنتم تعرفون الذهول هذا يقع حتى عند الصحابة، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يخطب؟ قال: فلما قرأ أبو بكر إنك ميت وإنهم ميتون، قال: فكأنما أنزلت الآن، يعني كأني ما سمعتها إلا الآن، مع أنه يحفظها رضي الله تعالى عنه. هذا ذهول، هذا يسمى ذهول، هو يعرف الدليل لكنه ذهل عنه في هذا الموقف أو في هذا الموطن، وهذا غالبا إذا ذكر به أنه يتذكر ويرجع. قال: وقد يكون لعدم سماعه، يعني أصلا هو ما يعرف الأثر، لعدم سماعه. وقد يكون للغلط في فهم النص، يعني هو فهم أن النص في حالة معينة أو في جزء معين، وأن هذا النص في جزء آخر أو في حالة معينة أخرى. وقال: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، هو يعتقد أن هناك تعارض بين هذا الدليل وبين الدليل الآخر، ولذلك صرف هذا إلى هذا المعنى وصرف الدليل الآخر إلى معنى آخر. فهؤلاء لا شك أنه هو في اجتهاده معذور، لكن هل يلزمنا نحن اجتهاده هذا وإن كان خاطئا؟ لا، لا يلزمنا، لا يلزمنا، واضح؟ نحن نعذره في اجتهاده ونعتذر له بواحدة من هذه، ولكن لا يلزمنا اجتهاده الخاطئ. طيب، لعل هذه المسألة واضحة. مسائل أصول التفسير حقيقة يعني تحتاج يعني إلى تفصيل، وذكرت لكم أنه لعله في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرها أيضا إن شاء الله تعالى ما يعيننا عليه. طيب، نقف عند هذه المسألة لأننا سنكملها بعد المغرب إن شاء الله، المسألتين الباقيتين وهما التفسير والتلاوة. هذه مجموعة من الأسئلة جاءت، وأنتم أيضا إذا كان عندكم أسئلة. يقول: ما الفرق بين الشكر الواجب والشكر المندوب؟ الشكر الواجب على الأمر الواجب، والشكر المندوب على الفضل والإحسان، على الفضل والإحسان. تفضل. أيوة تفضل. طبعا لا شك أنه هذا يدل على مرض في القلب، والخلل واضح موجود، والله عز وجل ذكر هذا: خلق الإنسان من عجل لكن سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كثرة النظر في التفسير والتدبر والنظر في هذه الآيات المتلوة بإذن الله سيذهب عنك كثيرا من هذا الغضب الذي فيك. كذلك أيضا النظر في آيات الله المشاهدة، النظر في السماء، النظر في الشمس، في الأفق، في خلق الإنسان، في السحاب، في الجبال، والتفكر فيها، وأيضا يعني كثرة الوضوء وقيام الليل بإذن الله عز وجل تعين وتساعد الإنسان على زوال هذا الغضب. ما هي كيفية أداء الشكر؟ أعظم شكر لله عز وجل هو القيام بالواجبات، أعظم شكر لله عز وجل هو القيام بالواجبات. ومن الشكر الحمد والذكر واللهج والدعاء والاستكانة له سبحانه وتعالى والخضوع بين يديه، فهذا لا شك أنه كله شكر. بماذا تنصح معلمي ومعلمات القرآن؟ أقول: أنتم في نعمة فالزموها، وإياكم أن تخرجوا من الجنة فيستهويكم الشيطان ويخرجكم كما أخرج أبويكم من الجنة. من رزق تعلم القرآن وتعليمه فليعلم أنه في خير وليثبت عليه، وليجعل لنفسه نصيبا من ذلك القرآن بالتدبر وأيضا معرفة التفسير والعلوم المتعلقة به وأقوال الصحابة والتابعين التي أشرنا إليها. يعني تقول إنهم أو يقول السائل إنهم يتمون بتصحيح التلاوة والحفظ وأهملوا جانب التدبر، لا يمنع الجمع بين الأمرين، فلا يعني تقصير المقصر أن نكون نحن أيضا إن صح التعبير نأخذ الطرف الآخر فأيضا نشد، بل لا بد من إمساك الأمور من وسطها. الجامع لأحكام القرآن القرطبي هل هو متوفر الآن؟ نعم متوفر الآن، ويرجع له في كتب الأحكام، وهو من أفضل وأوسع كتب الأحكام، وهو أيضا يعتني باللغة ويعتني بأسباب النزول، ويعني هو من الكتب التي جمعت بين الأحكام وبين التفسير، بخلاف مثلا أحكام القرآن لابن العربي فإنه يغلب فيه الأحكام، أو أحكام القرآن للجصاص، أو أحكام القرآن للطحاوي، أو أحكام القرآن للكيل الهراسي أو لابن الفرس، فهذه كتب غلب عليها الأحكام الفقهية أكثر من التفسير بخلاف الجامع للقرطبي. كتاب المختصر في التفسير هل يصلح أن يكون مرحلة أولى للقراءة في كتب التفسير؟ نعم. وفي رأيكم لأي مرحلة يصلح دراسته، الابتدائي أم المتوسط أم الثانوي؟ لا، أنا أقول يصلح للابتدائي والمتوسط أكثر شيء، وهذا لا يعني أنه يعني مثلا لو طالب في الجامعة يقول أنه والله ما أقرأ فيه، لأننا نقول أنك لم تقرأ قبل شيئا، فلا مانع أن تبتدئ به. واضح؟ السؤال ما هو الأفضل في رمضان، قراءة القرآن وختمه أكثر من مرة أم حفظه والانشغال بالحفظ؟ الأجر يا إخوة هو على التلاوة، ليس على الختمة فقط، الأجر هو على التلاوة، ولذلك الذي يحفظ القرآن ويكرره ويتلوه حتى يحفظه هو أيضا يقرأ القرآن. لكن يعني من هدي السلف رحمه الله تعالى أنهم يعني يكرهون أن يمر رمضان وليس يكون للإنسان ختمة، بل من هدي السلف أصلا أن لا يمر الشهر سواء رمضان أو غيره من دون أن يكون للإنسان ختمة، من دون أن يكون للإنسان ختمة. ما رأي الشيخ في تفسير الشعراوي بالنسبة لطلاب العلم المبتدئين؟ لا، لا أرى أن ينشغلوا بتفسير الشعراوي، لأن تفسير الشعراوي يعني فيه جوانب، إيش أقول لكم، فيه جوانب متقدمة في التفسير، فيه جوانب متقدمة في التفسير، منها ما يسمى بباب الملح، ومنها ما يسمى بباب الإشارات واللطائف، وأيضا منها ما يتعلق بقضايا التدبر، ومنها قضايا تنزيل الآيات على الواقع، وهذه أنا أرى أنها أمور متقدمة لا أنصح بها طالب العلم المبتدئ، كما يقولون يعني كأننا نقول له أفتي وهو لسه ما قرأ في الفقه، خليه يقرأ في الفقه أول ويتعلم في الفقه بعدين نقول له إن شاء الله ستصل إلى مرحلة الفتوى، لكن ليس الآن، لكن ليس الآن مع كثرة التفاسير بما تنصح طلاب العلم المبتدئين. ذكرنا لكم هذا أكثر من مرة، المختصر في التفسير، التفسير الميسر، تفسير السعدي رحمه الله أو تفاسير السعدي وهي أربعة، أو كذلك مختصرات تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، لا سيما مختصرات الموثوقة مثل ما ذكرت لكم عمدة التفسير وهو أولاها عندي، ثم المصباح المنير للمبارك فوري، أو مختصر تفسير ابن كثير الذي أشرف عليه الشيخ صالح بن حميد، أو غيرها من المختصرات، أو مثلا مختصر تفسير الشوكاني اللي هو زبدة التفسير، وله أيضا مختصر صغير جدا في حجم الجيب اسمه نفحة عبير من زبدة التفسير، وهو حقيقة كتاب مختصر جدا ومفيد ونافع. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقا وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.